بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله وسلم عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فلا نزال في ذكر ما جاء في صفة إدام رسول الله صلى الله عليه وسلم عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها قالت: كان النبي صلى الله عليه وسلم يحب الحلواء والعسل، أخرجه البخاري ومسلم. فيه حب النبي صلى الله عليه وسلم للحلواء، وهي الطعام الحلو، وفيه كذلك حبه صلى الله عليه وسلم للعسل، وهو من جملة الإدام الذي يؤتدم به. وعن عطاء بن يسار أن أم سلمة أخبرته أنها قربت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم جنبا مشويا فأكل منه، ثم قام إلى الصلاة وما توضأ، أخرجه الترمذي. قوله قربت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم جنبا مشويا، أي طرفا من شاه أو نحوها مشويا، فهو من جملة إدامه صلى الله عليه وسلم. قوله فأكل منه ثم قام إلى الصلاة وما توضأ، وكان آخر الأمرين من هديه عليه الصلاة والسلام عدم الوضوء مما مست النار، ويستثنى من ذلك لحم الإبل في أصح قولي أهل العلم. وعن المغيرة بن شعبة رضي الله عنه قال: ضفت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات ليلة، فأتي بجنب مشوي، ثم أخذ الشفرة فجعل يحز، فحز لي بها منه. قال: فجاء بلال يؤذنه بالصلاة فألقى الشفرة، فقال: ما له، تربت يداه، وكان شاربه قد وفى. فقال له: أقصه لك على سواك أو قصه على سواك، أخرجه أبو داود. قوله فأتي بجنب مشوي ثم أخذ الشفرة فجعل يحز، أي أتي رسول الله صلى الله عليه وسلم بطرف مشوي على النار، فأخذ صلى الله عليه وسلم السكين وجعل يقطع بها من اللحم. قوله فحز لي بها منها، أي أنه صلى الله عليه وسلم من لطفه وكمال تواضعه وحسن معاشرته لأصحابه قطع للمغيرة رضي الله عنه منها. قوله فجاء بلال يؤذنه بالصلاة، أي جاء بلال رضي الله عنه يعلمه بالصلاة وأن وقتها قد جاء. قوله تربت يداه، أي لصقت يداه بالتراب من الفقر، وهذه الكلمة ومثلها ويحك وعقرى وحلقى ونحو ذلك تقولها العرب ولا تقصد حقيقتها. وقوله وكان شاربه قد وفى، أي قد طال، وهذا فيه التفات من المتكلم إلى الغيبة. قد جاء الحديث في مسند الإمام أحمد بلفظ: قال المغيرة وكان شاربي قد طال. قوله فقال له أقصه لك على سواك أو قصه على سواك، أي بأن يضع السواك تحت الشارب ثم يقص ما زاد بالمقص، وفي هذا حث على تعاهد الشارب. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: أتي النبي صلى الله عليه وسلم بلحم فرفع إليه الذراع وكانت تعجبه فنهس منها، أخرجه البخاري ومسلم. قوله فرفع إليه الذراع، أي قرب إليه صلى الله عليه وسلم الذراع وقدم له. قوله وكانت تعجبه، أي كان صلى الله عليه وسلم يحب الذراع لكونها أطيب، ولأنها في مقدمة البدن، وهي أسرع اللحم نضجا وأكثره فائدة. قال القاضي عياض رحمه الله: محبته صلى الله عليه وسلم للذراع لنضجها وسرعة استمرائها مع زيادة لذتها وحلاوة مذاقها وبعدها عن مواضع الأذى. قوله فنهس منها، النهس هو أخذ اللحم وقطعه بمقدمة الأسنان بخلاف النهش، فوقطع اللحم وقضمه بالأسنان كلها. وعن ابن مسعود قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يعجبه الذراع، قال: وسم في الذراع،